بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين، أما بعد، فيسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدم لكم محاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من كتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم، يلقيها فضيلة شيخنا الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القباب المغربية، وذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة الرمضانية الثانية. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الجميع. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، في هذا اللقاء الطيب والذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركًا، وفي هذه الليلة المباركة، وهي ليلة من ليالي شهر رمضان، ليلة 16 من هذا الشهر الكريم المبارك الفضيل، مع إخواننا في هذه المنطقة وفي عبر هذا كذلك الموقع، موقع الإمام مالك إمام دار الهجرة، نقرأ ونعلق على ما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي على كل طالب علم أن يكثر من القراءة فيه، وأن ينظر فيما جعله هذا الإمام من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خص هذا الكتاب بالكلام حول هديه وحياته وسننه، ولهذا قد يغفل البعض ولا يعلم أن كتاب زاد المعاد من كتب السير، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أشار لها ابن القيم وتوسع فيها وتكلم عن الفوائد والنكت والمدح التي في ماذا، في المغازي وفي السير، في المغازي وفي السرايا، فهو في الحقيقة كتاب نفيس، على طالب العلم أن يحرص عليه وأن يقتني نسخة. وجعل رحمه الله فصلا خاصا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام، وابتدأ هذا الفصل بالحكمة والمقصود من الصيام، وذكر رحمه الله أن هذا الصيام المقصود منه أن يحبس المسلم نفسه عن الشهوات، وأن يبعدها هذه المألوفات من الطعام والشراب وإدخال النساء، مع أنها مباحة، لكنه يستعد بما فيه غاية سعادتها ونعيمها، فهي من أجل العبادات، الصوم من أجل العبادات، فهو يكسر الجوع والظمأ، ويذكر هذه النفس بالأكباد الجائعة من المساكين والفقراء، وبالصوم أيضا يضيق مجاري الشيطان، ويحبس كذلك قوى الأعضاء التي قد تذهب بصاحبها إلى ما لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى، فتلجئ بلجام. ثم تطرق رحمه الله وتتبع وذكر أن للصوم تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح. وذكر أيضا رحمه الله الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في صحيحه: الصوم جنة، حديث أبي هريرة، حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. اختصره رحمه الله وذكر الشاهد منه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من اشتدت عليه شهوة النكاح أمره بالصوم، فالصوم جنة وقاية لصاحبه. ثم قال رحمه الله في هذا الكتاب: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولا شك أنه لا هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ظن أن إنسانا يستطيع أن يأتي بهدي خير من هدي محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر بالله العظيم وخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، فهذا من نواقض الإسلام. فالاتباع لا يكون إلا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما جاء به وما أمرنا عليه الصلاة والسلام به، وكذلك ما أمرنا أن نتبعه كأمره لنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين والثناء على أصحابه الكرام واتخاذ سنتهم وطريقتهم مبراسا يمشي عليه أهل الإسلام كلهم. ثم إن ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الهدي تكلم عن صومه عليه الصلاة والسلام وأشار إلى ماذا كان إلى ما كان يصنعه في رمضان، لكنه أيضا قدم بمقدمة تتعلق بفرضية هذا الشهر، وذكر رحمه الله أن شهر صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، فعليه الصلاة والسلام توفي وقد صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، وأشار كذلك إلى مراتب الصوم، كيف فرض الصوم في أول الأمر؟ أشار أن الصوم فرض على وجه التخيير، يعني إذا أراد أن يصوم صام، وإن أراد أن يطعم عن كل يوم مسكينا فعل ذلك. هكذا بدأ الصوم. التدرج في تشريع الصوم جاء من الله سبحانه وتعالى، لهذا معاذ بن جبل جاء عنه بإسناد صحيح عند أبي داود وكذا عند أحمد في المسند، ذكر 3 أحوال في من أحوال الصيام، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم عاشوراء، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله ما يتعلق بطعام المسكين: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكين جاءه ذلك. فهذا أول ما ابتدأ الصوم في تشريعه سبحانه وتعالى. ثم أنزل الله ما يدل على حتمية الصوم وجوده: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقال الله: فشهد منكم الشهر فليصمه. لهذا قال معاذ رضي الله عنه: فتفت الصيام على من شهد الشهر. هكذا يقول رضي الله عنه. الحالة الأولى أن يصوم 3 أيام من كل شهر وصوم عاشوراء، والحالة الثانية صيام رمضان لكنه على التخيير، والحالة الثالثة وجوب صيام رمضان على من شهد الشهر دون أن يخير، إلا أنه رخص للمسافر أن يفطر سفره ويجب عليه القضاء. أما الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصوم فهنا يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ابن القيم رحمه ذكر هذا في مقدمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، ثم ختم ذلك بقوله: وكان للصوم رتبا ثلاث، إحداها إيجابه بوصف السخير، والثانية تحسمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى اللذة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. إذن كذلك من الأمور أن المسلم كان إذا صام فنام قبل أن يأكل شيئا حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، هكذا كان الأمر في أوله، ثم نسخ ذلك وصار الأمر إذا جاء الليل لك أن تأكل وتشرب وأن تنام وأن تطأ النساء. ولهذا الله عز وجل قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فنسخت هذه الآية وأباح الله سبحانه وتعالى في ليالي شهر رمضان الأكل والشراب والجماع سواء نام المسلم أو لم ينم، وأخبر الله عز وجل ما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. وهكذا الصحابة كانوا إذا حصل منهم اجتهاد في أمر يتوبون، فيصير أمرهم قبل التوبة يصير أمرهم بعد التوبة أفضل وأكمل مما كانوا عليه قبل هذا الأمر الذي ارتكبوه أو فعلوه، فتاب الله عليهم ووسع لهم في الأمر وأباح لهم الأكل والشرب والجماع، وأخبرهم أيضا عن الحكم الشرعي في ذلك أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين ضياء الصبح الذي هو الخيط الأبيض من سواد الليل، وذلك بظهور الفجر الصادق. وكذلك بعد أن تكلم رحمه الله عن هذه الأمور عقد قصرا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان يصنع في رمضان؟ قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام الصلاة والسلام يدارسه القرآن، في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر العظيم كان يكثر من العبادات عليه الصلاة والسلام، وأول ما ابتدأ في ذكر العبادات ذكر المدارسة والعرض الذي كان يحصل مع جبريل عليه السلام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وكان المكلف بهذه المهمة العظيمة جبريل أمين الوحي، كما قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمره ربه بتبليغ هذا القرآن فسمعه من جبريل، وأمره الله أن يعلم الناس وأن يتلو عليهم القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهكذا كما قال سبحانه عن رسوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. هذا التكليف من الله سبحانه وتعالى لا يقتصر فقط على التبليغ والبيان، لا بد من التعليم والتربية وتزكية النفس. وهكذا أيضا جاء في كتاب الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه المعارضة جاء دليلها في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وهكذا أيضا جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث فاطمة، وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين، كان يعارضه القرآن كل سنة إلا العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، عارضه مرتين. فكان إذا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الليلة التي يعرض فيها جبريل عليه ما يعرض، كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة كما في الصحيحين. هذه المدارسة العظيمة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وكانت بين جبريل، ما هي وما حقيقتها؟ كانت تدارسون، ومعروف أن المدارسة من باب المفاعلة، إذن هي قراءة، يقرؤون كما قال الله في القرآن ودرسوا ما فيه. فأنت إذا جلست للدرس سمعت وتعلمت، وقد تعرض ما تعلمته وتقرأ ذلك القرآن على شيخك. إذن قال العلماء كان النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل يتناوبان في قراءة القرآن، كان يقرأ هذا شيئا ثم يقرأ هذا شيئا، يتشاركان في هذه القراءة، يقرآن معا. إن هذا معنى باب المفاعلة، مدارسة، معارضة، جاء يعارضه وجاء يدارسه، كلها روايات صحيحة. وكذلك إذا عقبه يصبح به عليه الصلاة والسلام من الليلة التي حصلت فيها تلك المعارضة والمدارسة، فيكون أجود الناس بالخير عليه الصلاة والسلام، أجود من الريح المرسلة. معروف أن تبعث لنفع الناس كما قال الله، وهو الذي ترسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالرياح المرسلات التي تكون كذلك مرسلة ومبعوثة لنفع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الإسراع بالجود أسرع من الريح، ولهذا عبر بالريح المرسلة التي تكون دائما في هبوبها، تهب بالرحمة والخير للناس. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه المدارسة، تستلزم الفهم والفقه الدقيق. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يذكر عنه هذا، فقد جاء عن قبيصة بن جابر وهو من التابعين ومن الفقهاء أنه لازم وصحب عمر، قال فما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله ولا أحسن مدارسة منه، يعني من عمر. هذا جاء بإسناد صحيح. فهذه المدارسة العظيمة والتي هي في ليالي رمضان كانت أساسا عظيما بين جبريل وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فيتأكد فيها الحفظ والفهم والفقه والعبادة وأحياء تلكم الليالي ليالي الظيمة. حتى قال بعض العلماء الاعتكاف الذي كان يحصل في العشر هل له علاقة بهذا العرض الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جبريل؟ فقد كان يعتكف في كل عام 10 أيام، فاعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري. بل إن بعض أهل العلم، بعض شراح الحديث الذين شرحوا البخاري، ذكروا أن هذه الفائدة وفي هذه المدارسة وهو تعليم للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا الكتاب العظيم، حتى ذكروا ما يتعلق بتجويد لفظه وتصحيح كذلك إخراج الحروف، فهو سنة في هذه الأمة. وكما يحصل أيضا الآن، نرى التلاميذ يقرؤون على شيوخهم ويدارسونهم ويعارضونهم كتاب الله قراءة وتجويدا. ثم انظروا إلى هذا الوقت العظيم، وقت الليل تحصل فيه المعارضة، وهذا هو المقصود من التلاوة والحضور والفهم. فلا ينشغل الإنسان لأنه في الليل، الليل مظنة لذلك، حتى يبتعد عن الشواغل والعوارض. وهكذا بعد ذلك تلقى الصحابة القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى هذا القرآن عن جبريل عليه السلام. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي فيه عظمة، وتظهر عظمته في أمور كثيرة. فهذه المدارسة بين النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء هذا القرآن لا تشبع منه النفس، فهو عظيم لأن الله أثنى على كتابه. ثم انظروا إلى عظمة من أنزله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزله، ومن الذي فعل ذلك بأمر الله؟ هو جبريل عليه السلام. ودليل عظمة هذا القرآن الفضائل الكثيرة التي اجتمعت فيه، فالقرآن مستقيم ليس فيه عوج، بل إن الجبال لتخشع وتتصدع لو أنزل عليها هذا القرآن، وتنقاد الجمادات لعظمة القرآن. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والجن بهذا القرآن، فمظاهر عظمة هذا القرآن كثيرة حقيقة. بل قال العلماء إن كثرة أسماء هذا القرآن وأوصاف هذا القرآن تدل على عظمته. كيف لا وقد حصل السم بهذا القرآن العظيم، واقترنت أسماء الله سبحانه وتعالى بتنزيل القرآن، ونزل في أفضل الأزمنة، نزل في هذا الشهر، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن. إذن ابن القيم رحمه الله ابتدأ بهذا، وهو المدارسة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه عظمة القرآن، ما بال الناس يهجرون هذا القرآن؟ لماذا؟ هذا شيء مشاهد، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ونحن نرى في الواقع ما يدل على هذا الهجر. بل حتى إن تدبر القرآن صار مهجورا عند من يقرأه، فتجد كثيرا إلا من رحم الله قد هجروا تلاوته، وهجروا سماعه، وهجروا حفظه، والأكثر أن هجر تدبره. حتى الذي يتلوه أو يحفظه قد لا يتدبره، قد لا يتدبره. وهجر التدبر لا شك أن لها أسبابا كثيرة، له أي هذا الهجم له أسباب كثيرة، ومن أعظم هذه الأسباب الإصرار على الذنوب والمعاصي. أليس هذا الشهر هو شهر القرآن؟ وقد ذكرنا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر وفي معارضة ومدارسة جبريل. فإصرار العبد على الذنب وكذلك ارتكابه الذنوب هي التي تحول دون تدبر القرآن ودون فهم معانيه. ولهذا انظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، قال: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. إذا أردت أن تتدبر القرآن ابتعد عن الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن لها اتصال مباشر بهذه الأدوات. وسائل التدبر هي القلب، هي السمع، اللسان، البصر. فإذا أنهكت هذه الجوارح في الحرام وعطلتها، لا شك أنها ستتعطل عن تدبر القرآن، وستتعطل كذلك عن الانتفاع بهذا الكتاب. فانظروا، القلوب فيها أكنة، غطاء تمنعه من فهم القرآن، وكذلك الوقر، غطاء للأذن يمنع من السماع، ثم الحجاب، ومن بيننا وبينك حجاب، وهو غطاء العين يمنعه من الرؤية، رؤية الحق. فالذنوب لها تأثير عظيم في القلوب، كما أن الأمراض تؤثر في الأبدان فالذنوب تؤثر في القلوب. فتجد المريض لا يأكل الغذاء ولا يتغذى ولا ينتفع بالغذاء، كذلك القلب المريض لا ينتفع بالأغذية التي هي في الحقيقة له صلاح وتكون سببا في إحيائه، لكن كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإياك من الإصرار على الذنوب. المسلم ليس معصوما، يقع في الذنب لكنه تواب ورجاع، ينوب إلى ربه ويتوب. أما الإصرار على الذنوب من أعظم ما يصد القلب وعن استعاض القلب وانشراح الصدر، كما قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أي بمعنى أن الله سينزع عنهم تدبر القرآن وفهم القرآن فلا يفهمونه. القرآن له حلاوة وله لذة، أين هذه الحلاوة؟ لا يجدها المسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل صرفه عن آياته بسبب إصراره على الذنوب والمعاصي. فالقلب إذا تعلق بالشهوات تمكنت منه كذلك الخرافات والبدع والشبهات، فهذا من أعظم ما يصد القلب عن تدبره. إذا انشغل القلب عن القرآن بغيره لا يتأثر. من أعظم ما يصد القلب عن تدبر القرآن هو أن يتعلق قلبه بالشهوات، سواء كما أشرنا شهوات الدنيا والشبهات والبدع. ولهذا ابن القيم رحمه الله نفسه، لكن في كتابه المدارج، مدارج السالكين، تحدث عن أنواع القلوب عندما تسمع القرآن، هل تتدبر، هل تفهم. ذكر أن الناس على ثلاثة: رجل قلبه ميت، ورجل قلبه حي، له قلب حي لكنه مشغول ليس بحاضر، هذا لا تحصل له الذكرى. والثالث هو الرجل الحي، أعني أن قلبه حي ومستعد، وتليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحض القلب وما شغله شيء بغير فهم وتدبر كتاب الله. قال: هذا هو شاهد، هو شاهد القلب، قلبه حاضر، هذا الذي ينتفع بالآيات. فإذا حضر القلب ولم ينشغل بغيره ينتفع. فالمؤثر هو القرآن، والقلب هو المحل القابل لهذا التأثير. فإذا وجد الشرط الذي هو الإصغاء انتفى المانع، وهو أن يشتغل قلبك ويذهل عن غير هذا الخطاب وهذا القرآن، فتحصل النتيجة والثمرة ويحصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. وعلى كل حال الأسباب كثيرة، ذكر العلماء أسباب كثيرة لهذا الهجر في التدبر والفهم، لكن لما تطرق ابن القيم إلى ذكر ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فيدارسه جبريل القرآن، وكان إذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ذكرنا شيئا من ذلك. وذكر رحمه الله أنه كان يكثر في الصدق والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، هذه أفعاله عليه الصلاة والسلام في رمضان، صدقة وإحسان إلى الناس والإكثار من تلاوة القرآن. ولا شك أن هذه التلاوة هي التي فيها المدارسة والمعارضة والتدبر والفهم والقيام بهذا القرآن في صلاة الليل، لأنه قال والصلاة والذكر والاعتكاف، وقد أشرنا إلى أنه كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، كان يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان، بل اعتكف 20 قبل موته عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن القيم وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. إذن هذا شهر العبادة، شهر القيام، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الإحسان والصدقة والذكر، شهر الاعتكاف، كذلك ما تلحقه من صلاة العيد وزكاة الفطر خاتمة هذا الشهر. بل إن ابن القيم تطرق إلى مسألة الوصال، يعني من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة العبادة في هذا الشهر كان يواصل الصوم، حتى قال رحمه الله، يقول ابن القيم حتى إنه كان لا يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم إني أبيت، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. ثم ساق ابن القيم اختلاف الناس في هذا الطعام والشراب الذي كان يسقيها الله عز وجل، يطعمه ويسقيها الله سبحانه وتعالى، وأشار إلى أن بعض أهل العلم يرى أن هذا الطعام حقيقي وحسي يأكله ويشربه، لأنه قالوا هذا مقتضى اللفظ، وطائفة ترى أن المراد لهذا الطعام هو ما يغذيه الله سبحانه وتعالى من معارفه، وهذا الذي اختاره ابن القيم وانتصر له في كتاب الزاد. المراد ليس طعاما حقيقيا وليس طعاما حسيا وشرابا كذلك حقيقيا، إنما هو ما يغذيه الله عز وجل من معارفه، فيفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه. ذكر كل هذا رحمه الله وانتصر له وبين أن هذا هو المراد. ثم تطرق إلى الكلام حول الوصال، ولعلنا في لقاء قادم إن شاء الله نتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، ما حكم الوصال في الصوم، لأن الوقت بدأ يداهمنا، وإن شاء الله إذا يسر الله مثل هذا اليوم في الأسبوع القادم بإذن الله يكون لنا لقاء ونكمل ما ذكره ابن القيم في زهد المعاد، ونفصل ما جاء في مسألة الوصال. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل حفظكم الله شيخنا، ما القول الفصل في إسلام حليمة مرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا في درس السيرة أنه لم يأتي نص صريح صحيح في ذكر إسلامها، لكن أشرنا أن الذي عليه الجماهير بل يكادون يطبقون على هذا أنها أسلمت، ومنهم من يخص ذلك في غزوة حنين، عندما غزا حنينا قالوا جاءوا بنو سعد الذين ارتضع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، قالوا وكانت مرضعته حليمة معهم فجاءت وأسلمت. هذا جاء في كتب السير لكن إسناده كما أشرنا لا يصح، لكن أهل السير يكادون يطبقون على هذا الأمر. ونحن دائما نشير خاصة في درس السيرة إلى أن العبرة في أمر السيرة وما يتعلق بالسيرة هو أنك ترجع إلى علماء هذا الفن فتنظر ما هو الشيء الذي قرروه، خاصة إذا وجدت أن أكثرهم على هذا ويذكرونه وكأنه شيء مسلم سلم به الجماهير. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة ذكر حليمة السعدية، ففي أول نظرة ستقول هذا يدل على أنه أثبت صحبتها، إذن هي مسلمة وإلا لماذا ذكرها؟ لابد أن تعلموا أن طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة أنه يذكر كل من قيل فيه أنه صحابي ثم يحقق هذا الأمر، هل هذا صحابي أو ليس بصحابي؟ ولهذا ذكر عيسى بن مريم عليه السلام في الإصابة، لماذا؟ لأن من العلماء من أثبت صحبته، لقد التقى رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، قالوا إذن التقى به وهو بروحه وجسده لم يمت عليه السلام، قالوا إذن هو صحابي. وهذا ما اختاره أيضا الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة، ذكر عيسى قال عيسى بن مريم صحابي نبي وصحابي. فتجده حتى إن الحافظ ذكر في كتابه الإصابة ذكر أبا طالب على أساس أن هناك من الروافض من يثبت إسلامه وصحبته، ثم بين ورجح وهذه هي طريقته وحقق أن هذا لم يصح. إذن ارجعوا إلى كلام الحافظ فيما يتعلق بحليمة السعدية وكيف أنه يشير رحمه الله إلى كلام العلماء في ذكر صحبتها ومن الذي أثبت ذلك. وذكر أنه لما قسم غنائم حنين أقبلت هذه المرضعة التي أرضعته ودنت من النبي عليه الصلاة والسلام وبسط لها الرداء وجلس، فقالوا هذه أمه التي أرضعته، لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل الملائكة هي التي كانت تقوم برمي مسترق السمع بالشهب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، هذا هو المعروف أن هذه الشهب الملائكة هي التي تطبقها على هؤلاء المسترقين. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما السبب في كون مراحل من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معروفة كالمرحلة التي تسبق زواجه من خديجة أو مشاركته في إعادة بناء الكعبة؟ عفوا ما سمعت، المرحلة هذه غير معروفة؟ نعم على وجه التفصيل يعني يقصد السائل. لا بل هي معروفة لكن لا أدري ما التفصيل الذي يريده السائل. النبي عليه الصلاة والسلام حياته وسيرته كلها معروفة، بل لن تجد أحدا فصل في حياته وذكر كل التفاصيل مثل ما ذكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فهذا مذكور وبالتفصيل، لكن هل هو صحيح هل هو ضعيف هذا الذي يحتاج طالب العلم أن يحقق فيه، لا سيما إذا كان يتعلق بهذا شيء من الأحكام أو شيء من المعارضة مع بعض النصوص فيحتاج إلى أن يحقق، وإلا هي موجودة في كتب السيرة، وبعض كتب السيرة تختلف عن بعض، بعضهم قد يطلق وبعضهم يفصل، فهذا غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما رأيكم في سيرة ابن هشام، علما أن ابن هشام نقل السيرة عن ابن إسحاق والذي طعن فيه بعض علماء عصره كمالك وهشام بن عروة وغيرهم؟ نعم، لا شك أن كتاب ابن هشام كتاب عظيم، لأنه حفظ لنا سيرة ابن إسحاق بالأسانيد، إلا أنه هذب وتصرف ببعض الأشياء وزاد بعض الأشياء التي يرى أنها تصلح بالزيادة. هذا كتاب عظيم ويستفاد منه، لأن كتاب ابن إسحاق لم يوجد كاملا، هناك جزء منه مفقود، ووجد منه جزءا، وجد منه جزء. فأما القول بأنه قد طعن في ابن إسحاق، هذا ليس دليلا أو حجة على أننا نرد ما كتبه ابن إسحاق في السيرة. ابن إسحاق إمام المغازي والسير في زمنه، وهو صدوق في الحديث، لكن أهل الحديث أهل إنصاف ذكروا أنه يدلس، فإذا دلس فإذا عنعنى لا تقبل روايته لأنه مدلس. وأما طعن مالك فيه وكذلك طعن ابن إسحاق في مالك، فهذا في الحقيقة ذكر العلماء أنه من طعن الأقران، وإن كان مالك رحمه الله أكثر علما وأكثر إمامة، وهو النجم إذا ذكر العلماء، هذا لا شك فيه، لكن ما قبل العلماء جرح مالك في ابن إسحاق، ولا قبلوا قول ابن إسحاق ائتوني بكتب مالك فأنا بيطارها، قالوا هذا الكلام يطوى ولا يروى. وأما ما يتعلق بجرح هشام ابن عروة، فهذا أيضا حصل منه بسبب أن ابن إسحاق روى عن زوجته وأظنها فاطمة بنت المنذر، فكأن هشام كذب ابن إسحاق لهذا السبب، يعني قال متى روى عن زوجتي، كأنه كان ينكر ذلك. وابن إسحاق كما هو معروف رجل صدوق لا يكذب، وقد حدث عنها وحاشا من الكذب. إذا ماذا نصنع إذا رأينا أن عالما يكذب وعالم يثبت ذلك وهما كلاهما من أهل الصدق؟ ما هو الواجب هنا؟ الواجب ننظر إلى كلام أهل العلم، ماذا قالوا في توجيه كلام فلان وكلام فلان، فوجدوا أن عبارة هشام لا تقبل منه، لأن زوجته التي هي فاطمة بنت المنذر كانت تحدث وكان يسمع منها العلماء، فما المانع من أن يسمع منها ابن إسحاق؟ فغاب ذلك عن زوجها ولم يدري، وحاش هذه المرأة أن تكون مثلا حدثت ابن إسحاق وحده، إنما كانوا يحدثنا بشروط، فلا تختلي برجل ولا ولا كذلك يعني ينظر إليها. ولهذا كان العلماء ومنهم الشافعي نفسه يثنون على محمد بن إسحاق لصدقه، بل كانوا يقولون من أراد أن يتبحر في المغازي فستجدهم عيان على محمد بن إسحاق، وهكذا أثنى عليه العلماء، ولا يزال الناس يثنون على محمد بن إسحاق رحمه الله. لكن قالوا هشام لم يطلع، ما درى، وهو صادق لا يكذب. ولهذا الذهبي رحمه الله ماذا قال عندما ذكر تكذيب هشام بن عروة؟ قال محمد بن إسحاق صادق في ذلك بلا ريب، لا نكذبه، لأن هشام كان يقول كيف يحدث محمد بن إسحاق عن امرأتي، والله امرأها اعتبرها وحلف على ذلك. فالذهبي قال هشام صادق في يمينه، لأن محمد بن إسحاق ما رآها، ولا زعم محمد بن إسحاق أنه رأى فاطمة، وإنما حدث عنها، والتحديث يكون من وراء حجاب. وكان العلماء على هذا، بل الذهبي نفسه يقول أنا سمعت من عدة نسوة وما رأيتهن. إذن هذا صادق وهذا صادق، لكن حصل هذا التكذيب. وكما أشرنا دائما العلماء يقولون مثل هذا يطوى ولا يروى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما صحة قصة هم النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء نفسه من أعالي الجبال في أول مبعثه صلى الله عليه وسلم لما فتر عنه الوحي، علما أن القصة قد وردت في الصحيحين؟ أي نعم، هذا تكلمنا عنه أيضا بالتفصيل في درس السيرة، وقلنا أنه الذي جاء في الصحيح ليس متصلا، لا يصح، لأنه من كلام عروة حسب ما أذكر الآن وهو مرسل. إذا ترى الزيادة التي في الحديث ليست متصلة، وذكر أنه هم هكذا أن يرمي نفسه من على الجبل، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنك لو نظرت في الإسناد في نفسه في البخاري تجده أنه مرسل. ثم ذكرنا أيضا عدة أسباب لبطلان ذلك، منها العصمة، أن الله عز وجل عصم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقع منه شيء من ذلك، لا أن يقتل نفسه ولا أن ينتحر. فمن أراد التوسع فليرجع إلى درس السيرة، وقد تكلمنا وتوسعنا أيضا في هذا، وأشرنا إلى أن الرواية لا تصح وأن هذا منكر. والبخاري نفسه رحمه الله ما قال أن هذا متصل أو مسند أو أنه على شرط، بل الإسناد في ذلك ظاهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صفة الصلاة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه، وهي ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها، هي نفسها التي فرضت على الأنبياء وأممهم من قبله؟ لا يوجد ما يدل على ذلك. لا شك أن الصلاة فرضت في جميع شرائع الأنبياء وكذلك الوضوء، لكن ما يدل على هذا لا يوجد ما يدل على ذلك. ومعروف أن هناك يعني حديث المعراج والقصة التي فيها أن موسى عليه السلام كان يأمره أن يذهب إلى ربه، يدل على أن الأمر على غير ما كان عليه الأمم السابقة، وأنها في الميزان 50 وفي العمل 5 صلوات. إذن هذا يدل على أن الأنبياء السابقين ما كانوا على هذا الأمر بعينه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف التوفيق بين تدبر القرآن وبين الترغيب في تلاوته وختمه عدة ختمات في رمضان؟ ما سمعت السؤال، لو أعدت السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف التوفيق بين تدبر القرآن وبين الترغيب في تلاوته وختمه عدة ختمات في رمضان؟ لا تعارض إن شاء الله تعالى، لأن المقصود بقراءة القرآن وتلاوة القرآن لا تكون القراءة المبتدعة التي هي يقرأ قراءة لا يفهم شيئا ولا يتدبر شيئا، قراءة يعني سريعة حتى إنه يعني فيه شيء من أكل الحروف. كما جاء في ما جاء في الهذ كهذ الشعر، نحن منهيون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وما المقصود من هذا؟ المقصود به أن يدرك القراءة لكنه لا يقطع الأحكام ويسرع السرعة، هذه السرعة تجعله لا يراعي شيئا من الأحكام بسبب السرعة. أما الحفظ فهذا جاءت به ومعروف عند علماء أهل القرآن أو علماء القراءات، ومن من الإسراع، لكنه يراعي الأحكام، هذا لا بأس به، وهو نوع من أنواع القراءة المشروعة أن العلماء لما تكلموا عن أنواع القراءات كيف يقرأ القرآن أشاروا إلى أنواعها وذكروا بدع التلاوة، التنطع في القراءة والوسوسة الذي هو فيما يتعلق بإخراج الحروف ومخارج الحروف، كذلك القراءة بألحان ما تسمى بالمقامات، حتى قال العلماء هي القرآن بألحان أهل الفسق والفجور، كذلك القراءة بالأنغام والتمطيط، وهكذا ما يتعلق بقراءة التحزين والتطريب وقراءة الترعيد يرعد بصوته. ينبغي على المسلم إذا أسرع بالحذر لا بأس، لكن يراعي الأحكام مع التدبر، لا بد من التدبر. لا شك أن التلاوة هذا شيء طيب، ولكل بكل حرف 10 حسنات وأضعاف مضاعفة، لكن الإشكال عندما لا يتدبر هذا القرآن، وقليل من يتدبر كتاب الله وهو يقرأ ويدرك هذه الآيات العظيمات التي لو أنزلت على جبل لرأيت هذا الجبل يتصدع ويخشع، فلا بد من الجمع بين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها المبتدئ في علم السيرة النبوية، وما رأيكم في كتاب الرحيق المختوم بالنسبة للمبتدئ؟ هو كل فن من الفنون لا بد أن تأخذ عن عالم وعن شيخ والدراسة، حتى السيرة، لأنه يحسن أن يلقن الصبي والصغير لا يلقن الكبير، المعلم يحسن هذا الأمر. وكتب السيرة فيها المختصر وفيها الوسط وفيها التوسع، الرحيق المختوم كتاب جيد في الجملة ومفيد، لكن في الحقيقة ما اجتهد المؤلف في بيان الأشياء الضعيفة خاصة التي لا إسناد لها والتي قد تكون منكرة عند أهل العلم، أيضا وقع في بعض الأمور. وفي الحقيقة أيضا هناك بعض العبارات التي كنا نتمنى أن المؤلف لا يذكرها، حقيقة هي تعتبر أخطاء ينبغي عليه أن لا يذكرها، لكن غفر الله له ورحمه الله، له جهد مشكور في هذا. وأيضا استخدم بعض العبارات العصرية، لو نزه الكتاب عنها لكان أولى، لأن هذه العبارات فيها ما فيها، ليس المقصود أنها عبارة عصرية وهي سليمة 100%، لا بأس إذا استخدمها وهي سليمة 100%، لكن في الحقيقة ليست سليمة 100%. وكما أشرت هناك بعض الزلات، لكن لا يعني ذلك أن الكتاب لا يستفاد منه، كتاب مفيد، لكن هذه بعض الأمور التي أشرنا إليها ولا يخلو كتاب منها. يعني مثلا لما جاء إلى كيف تلقى النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته الأوامر من الله في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، قال بعد أن ذكر هذه الأوامر إلى قوله ولربك فاصبر، قال: هذه أوامر بسيطة ساذجة في الظاهر. انظروا، ساذجة في الظاهر. فهل يقال في أوامر الله والقرآن أنه ساذج؟ خطأ. أراد أن يبين شيئا فأتى بعبارة خاطئة 100%، فغفر الله له ورحمه الله. تهذيب السيرة للنووي والذي أخذ من كتابه الأسماء واللغات، حقيقة كتاب عظيم للصغار والمبتدئين في السيرة، يقرؤوه ويحفظوه ويفهموه. تهذيب السيرة للنووي، هو ما ألف كتاب خاص في السيرة وسماه تهذيب السيرة، هو ألف كتاب الأسماء واللغات، وأراد أن يفصل عن مصطلحات الشافعية التي ذكرت في كتبهم، والمقصود بهذا الكتاب الشرح الكبير للرافعي. في المقدمة عندما ابتدأ في هذا الكتاب الأسماء واللغات، ولأنه سيعرف بالأسماء، ماذا صنع؟ عرف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأطال النفس في الكلام حول النبي عليه الصلاة والسلام حتى كانت مادة دسمة أفردها العلماء في كتيبات صغيرة وسموها تهذيب السيرة للنووي، استخرجوها من هذا الكتاب الذي هو كتاب الأسماء، تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات، وهم سموها تهذيب السيرة. لعلنا نكتفي بهذا يا أبا عبد الودود، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. طيب شيخنا، وسلامنا للإخوة جميعا، وفقكم الله. أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.